على فهم النص، الرأي منه ما يؤيده النص ومنه ما يعارض به النص، فما يؤيده النص لا شك أنه مقبول، لا شك أنه مقبول، أما ما يعارض النصوص فهو مردود. معارضة النصوص الثابتة عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام بالآراء لا شك أنها علامة على الخذلان وإفلاس المعارض من الحق الذي يؤيده الدليل. وأهل الرأي الذين اعتمدوا على الآراء والأقيسة وتركوا الاستدلال بالنصوص إنما سبب ذلك أنه أعجزهم وأعياهم حفظ النصوص، أعجزهم وأعياهم حفظ النصوص، فالحفظ صعب لا سيما من التفت إليه بعد الكبر. فإذا أعياهم وأعجزهم حفظ النصوص ثم تعرضوا للسؤال وتصدروا في المجالس والمنابر والمحافل وعرضوا أنفسهم لأسئلة الناس وليس عندهم من النصوص ما يعتمدون عليه، اضطروا إلى أن يفتوا بآرائهم، اضطروا أن يفتوا بآرائهم. فهذه الآراء التي لا تعتمد على النصوص هي التي يجب اجتنابها. وأما من كان عنده من النصوص ما يعتمد عليه في مسائل الدين واحتاج مع ذلك إلى الرأي الذي يتعامل به مع هذه النصوص، لأن النصوص تحتاج إلى مقدمات يستعان بها على فهم هذه النصوص، وكذلك الأقيسة. إذا كان الأصل موجود عند العالم والأصل موجود بدليله واحتاج أن يقيس عليه فرعا لا دليل عليه وإنما هو مشبه لذلك الأصل الذي دل عليه الدليل بعلة واحدة، فإنه حينئذ يقيسه عليه، وهذا القياس صحيح ولا إشكال فيه لأنه مرجعه إلى النص. أما من يقيس الأمور برأيه، أقول أما من يقيس الأمور برأيه في المسائل الأصلية التي فيها الأدلة ويتوصل بقياسه إلى مخالفة ما دل عليه الدليل، فهذا القياس كما يقول أهل العلم فاسد الاعتبار، لأنه في قياس في مقابلة نص. فلنفرق بين الرأي الذي يجب اجتنابه والرأي الذي لا بد من استعماله للتعامل مع النصوص، والقياس الصحيح الذي هو إلحاق فرع لا دليل عليه يخصه بأصل ثبت دليله من الكتاب أو السنة بعلة تجمع بينهما، هذا لا إشكال فيه. وأما القياس الذي يعول عليه ابتداء في تقرير مسألة فيها نص فهو فاسد الاعتبار، لأن العبرة بالنص. فلا بد أن نفرق، لأنه يسمع هذا الكلام أحد ويقول باب اجتناب الرأي والقياس، معنى أن المؤلف أو من يقول بهذا الكلام ظاهري لا يرى الآراء ولا الأقيسة. فالأئمة كلهم جاء عنهم ذم الرأي والقياس، ومع ذلك كلهم استعملوا الأقيسة وأفتوا بفتاوى دقيقة تدل على أنهم أعملوا آراءهم في هذه الفتاوى مع اعتمادهم ومعولهم على النص، وأظن الفرق ظاهر. فالمسألة ينبغي أن ينظر إليها باعتدال، مثل هذا على طالب العلم أن ينظر إليها باعتدال، كما كان الأئمة ينظرون إلى مثل هذه المسائل. فلا يوغل طالب العلم في استعمال الآراء والأقيسة، بل يكون معوله على النصوص، ولا بد من استعمال الآراء والأقيسة للإفادة من هذه النصوص، كما أنه لا يهمل الآراء والأقيسة ولا يعتمد عليه اعتمادا كليا، بل يكون معوله واعتماده على النص ويستعمل ما يحتاج إليه من الآراء كما كان الأئمة على هذا. فالقياس أصل عند جماهير أهل العلم، وأما الظاهرية الذين لا يرون الأقيسة فصار عندهم شيء من الخلل، صار شيء عندهم شيء من الخلل في الاستدلال لكثير من المسائل، يصير فيها عسر عليهم، إذ ليس كل مسألة أو نازلة أو حادثة يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإنما يكون منصوصا على أصلها أو على أشباهها ونظائرها فتلحق بها، وهم لا يقولون بهذا. ولابن حزم كتاب اسمه إبطال القياس، ولذا وقع فيهم من وقع. يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي: فلما جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل على كل صغير وكبير، كالذي يطلب الدليل لذنب لا يذم، أخطأ في التعبير، هو أخطأ بالتعبير، لأن الذي يطلب الدليل في كل صغير وكبير هذا لا يذم، لكن كيف نتعامل مع هذا الدليل؟ هل معنى هذا أننا نعمل بالمسائل المنصوصة وما عداها من المسائل ماذا نصنع بها؟ جاءنا مسألة ما فيها نص ولها نظير يمكن أن تلحق به مما نص عليه، على قياس قول الظاهرية أننا ما في حكم شرعي خالي عن حكم الله مقتضى قوله. يعني وبالمقابل قال ابن حزم في بعض الأئمة كلاما شنيعا أعظم مما قيل فيه من قبل ابن العربي، فلا هذا ولا هذا. يعني كون الشخص يذم بأنه يطلب الدليل يذم بغير ما يقتضي الذم، بل يذم بما يقتضي المدح. يعني نظير ذلك خطيب حصل مشكلة من فئة من الناس وأخطأوا في تقديرهم واجتهادهم، أخطأوا بلا شك، ومع ذلك يذمون على المنبر بأي شيء. قال: ومن علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث. يعني هذا ذم، يعني على المنبر قيل. إذا أردت أن تذم فانظر إلى مذمة شرعية يمكن تذم بها شرعا، أما أن تذم بما يمدح به الإنسان شرعا هذا أبدا. فابن العربي حينما يقول جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، جاء عن السلف أنك إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فطلب الدليل لا شك أنه محمدة للإنسان ودليل على توفيقه، لكن الجمود على الدليل بحيث لا يتعدى منطوقه هذا هو الذي يورث الخلل في كيفية التفقه عند بعض الناس. فالدين والعلم ينبغي أن يتوسط فيه كسائر الأمور، يعني الرأي والقياس لا يلغى بالكلية ولا يعتمد عليه، إنما هو تابع وفرع عن النص. وكل ما جاء عن السلف في ذم الرأي فإنما يراد به الرأي الذي تعارض به النصوص أو لا يستند إلى نص، أما ما يستند فيه صاحبه إلى النص فهذا لا يذم، وقد استعمله من ذم الرأي، استعمله من ذم الرأي. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حاء، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن سرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة. الآن الالتقاء على من؟ عندنا ابن ماجه يروي الحديث عن شيخين هما أبو كريب وسويد بن سعيد. أبو كريب يرويه عن عبد الله بن إدريس وعبده وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن إسحاق الخمسة، وسويد بن سعيد يرويه عن علي بن مسهر ومالك وحفص بن ميسر وشعيب، يعني تسعة يروى الحديث من طريق تسعة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو ينتزعه من الناس، كما في هذه الرواية وبعض الروايات من صدور الرجال. ليس معنى هذا أن الإنسان يصبح وهو يمسي وهو عالم ثم يصبح جاهل ليس بصدره شيء من العلم. نعم، قد يعاقب الإنسان بسبب معصية أو ذنب بنسيان بعض العلم، لكن يصبح الناس كلهم وقد نزع العلم من قلوبهم؟ لا. نعم، قد يصبح الناس في يوم من الأيام والقرآن قد أسري به ورفع، وحينئذ لا علم، وهذا من علامات آخر الزمان. وعلى مر العصور العلم إنما يقبض بقبض العلماء، بقبض العلماء، وهناك بعض السنين يقبض فيها جمع من أهل العلم فيبين الأثر. ففي سنة 94 من الهجرة، يعني قبل تمام 100 بست سنين، التي يسمونها سنة الفقهاء، مات فيها جمع غفير من أهل العلم. أكثر الفقهاء السبعة ماتوا سنة 94، فبان الأثر في الأمة، بان الأثر في الأمة. وقل مثل هذا فيما حصل سنة 20 و400 ألف، حينما قبض علماء كبار، يعني لهم مستوى على مستوى الأمة وزن كبير، فبان الأثر والخلل. فقبض العلم وانتزاعه إنما يكون بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني بحيث يصبح الإنسان وليس بجوفه شيء من العلم، إلا إذا كان عقاب بسبب ذنب. فقد ثبت أن بعض من ينتسب إلى العلم وعنده شيء من العلم لما عصى سلب بعض العلم الذي كان يحفظه، وأسرع ما يسلب من الإنسان القرآن، فقد يذنب الذنب ثم يصبح يتفلت عليه القرآن أو يشغل بما ينسى بسببه القرآن، ولا شك أن هذه عقوبة. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء. ثم ما النتيجة إذا قبض العلماء؟ والعلماء بالنسبة للأمم، لا سيما علماء هذه الأمة، كما قال الأجري في أخلاق العلماء، يقول إن حاجة الأمة إلى العلماء أشد من حاجتهم من حاجة قوم في ليلة مظلمة في أرض مشبعة في واد فيه السباع والهوام والشوك والأحجار وليس معهم نور ولا يدرون ماذا يواجههم. ثم جاءهم من بيده مصباح يتقدمهم ويبصرون به الطريق ويأمنون به من ما يفاجئهم مما يضرهم. ففضل هذا عليهم، فضل العالم في الأمة، أفضل من فضل هذا الرجل الذي جاء بالمصباح في هذه الليلة المظلمة في الصحراء المهلكة. وذلكم لأن هؤلاء القوم الذين يمشون في الظلام خسارتهم في دينهم أو في دنياهم، في دنياهم. أما من عاش بدون عالم يهديه سواء السبيل ويدله على الخير، وإذا حصل له إشكال أو مشكلة في دينه أو وقع في مخالفة يدله على الطريق، هذا أعظم، لأنه بهذا يحفظ الدين. هؤلاء العلماء الذين قبضهم الله جل وعلا، فإذا تم ذلك بقبض العلماء كلهم، ما النتيجة؟ فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا، كما في البخاري رؤساء، بعض الروايات رؤوسا، رؤساء جمع رئيس، يتبعونه، يقتدون به، تمرون بأوامره وينتهون عما ينهاهم عنه، أو رؤوسا جمع رأس، والرأس والرئيس متقاربان، ولا بد من اتخاذ رأس يتبعه الناس. فإذا اتخذوا هذا الرأس وهو جاهل أو الرؤوس اتخذوا مجموعة من الناس، أو كل فرقة تأتخذ لها رأس أو رئيس، لكنه جاهل، حصل لهم ما حصل فاحتاجوا إلى من يفتيهم، رجعوا إلى هذا الرأس. والمسألة مفترضة في رأس جاهل، لأن هؤلاء الرؤوس كلهم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمناسبة مناسبة هذا الحديث للترجمة أن هؤلاء الرؤوس الجهال إذا كانوا جهال لا علم لهم بالدين ولا نصوص يعتمدون عليها، فإنهم سوف يضطرون إلى استعمال الرأي الفاسد والقياس الفاسد، وعند ذلك يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. ومن هنا جاء ذم الرأي والقياس. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ القولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وهذا الحديث قطعة من حديث تقدم قبل 20 حديثا. من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. والضبط الثاني: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. فمن أفتي إذا حصل للإنسان نازلة فسأل عنها من اشتهر في الناس أنه يسأل، أو من تصدر للأسئلة لأسئلة الناس والإجابة على إشكالاتهم، فالعامة لا يفرقون، وفرضه سؤال أهل العلم، لكن عليه العامي فرضه سؤال أهل العلم، لكن عليه أن يتحرى في من يسأل. فإذا كان يتحرى في أمور دنياه ويسأل، إذا أراد أن يذهب إلى طبيب، احتاج إلى طبيب، هل يذهب إلى أي طبيب أو يتحرى ويسأل أي الأطباء أمهر وأعرف وأخبر ثم يذهب إليه يسأل؟ هذا في أمور دنيا، فكيف لا يتحرى في أمور دينه؟ قد يقول قائل أن العام فرضه سؤال أهل العلم، ولا يستطيع أن يوازن بين أهل العلم، لا، ليست لديه أهلية أن يفاضل بين أهل العلم، لكن أهل العلم أهل التحقيق أهل التحري أهل الورع متميزون عن غيرهم، وكل إنسان حتى العام يفرق ويميز، وعليه في مثل هذه الحالة أن يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه. كيف هذا العامي إذا كان يعرف أن هذا الشخص عنده شيء من التساهل في الفتوى ثم ذهب إليه وأفتاه بأن هذه المعاملة جائزة أو هذا العمل لا كفارة فيه، وهو يعرف أن هناك من أهل العلم من هو أشد تحري وأشد ورع من هذا، لا بد وأن يقع في نفسه شيء من هذه الفتوى، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فعليه أن يسأل أهل التحري والورع، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لا بد منه، لأن الإنسان إذا كان يتحرى في أمور دنياه، هل هذه البضاعة مربحة أو غير مربحة؟ أراد أن يبتدئ أو ينشئ مشروعا تجاريا ينشئه ابتداء، ولا يستشير الناس أهل الخبرة وأهل المعرفة ويطلب من يقدم له الاستشارات والدراسات، يحتاط لدنيا. ومثل هذا في من احتاج إلى طبيب، هل يذهب إلى أي طبيب يواجهه أو يصادفه؟ لا، لابد أن يسأل ويتحرى ويتثبت. فكذلك الدين، والدين رأس المال، تجد الناس إذا احتاج إلى معاملة من المعاملات أو وقع في شيء يخشى أن يلزم بتبعة عليه إما كفارة أو غيرها، ذهب يسأل من اشتهر بين الناس أنه متساهل، هذا لا يجدي شيء، هذا لا يجدي على صاحبه، بل لابد أن يسأل التحري وحينئذ وإن أفتاه الناس وأفتوه لا بد أن يسأل. والناس ماجوا في أيام مضت خلال سنتين أو ثلاث صاروا يسألون، فمن يفتيهم بأن هذه المعاملة صحيحة وليس فيها شيء يقتدون به ويأخذون أقواله، والذي يقول لهم لا هذه المعاملة فيها نسبة أو فيها شيء أو مختلطة أو ما أشبه ذلك يقول هذا ما عنده خبرة بالاقتصاد، هذا وش يدري؟ هذه مسائل حادثة ولا نظير لها في الفقه الإسلامي، وفلان على العين والرأس من أهل العلم، لكن هذه أمور مستجدة لا علم له بها. الخبرة عند هؤلاء الذين درسوا الاقتصاد. وبالمقابل لو قيل له من قبل هؤلاء الاقتصاديين أن هذه المعاملة ليست صحيحة وفيها ما فيها، قال هؤلاء وش أدراهم، هؤلاء أحداث ما يعرفون من الفقه شيء. افتجل الإنسان يدور على هواه حيث ما أملى عليه هواه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الدين رأس المال، يبقى أن الدين رأس المال، ودرهم من مصدر حلال أفضل من ألف درهم فيه ما فيه، فعلى الإنسان أن يحتاط ويتحرى لدينه. فهذا الذي سأل، هذا الشخص الذي عرف بتساهله أو خفي أمره على أقل الأحوال، لم يسأل عنه ولم يتثبت ولا عرف ولا شهر بعلم، وهذا يحصل كثيرا. أحيانا يجي يسأل يتوسم من فيه خير وفضل فيسأله، فإذا أفتاه سأله عن اسمه قال من أنت من معي، يحصل هذا. فمثل هذا تبرأ ذمته مثل هذا الاستفتاء، هو ما يعرف أن هذا من أهل العلم أصلا، ما يدري، لكن توسم فيه الخير فسأله، فإذا أفتاه وأجابه قال من أنت، هذا لا تبرأ ذمته بمثل هذا السؤال، لأنه أقدم على سؤال شخص مجهول لا يعرفه. لابد من المعرفة أن يعرف، سواء كان بنفسه أو بغيره بقول ثقة أن هذا من أهل العلم، أو بالاستفاضة بين الناس أن هذا الشخص من أهل العلم. من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، عليه كفارة. فقال المفتي لا شيء عليك، الإثم على المفتي ما هو عليك، لكن لابد أن يكون المفتي، أن تذهب إلى مفتي تبرأ الذمة بتقليده، ليس أي مفتي، إنما إذا ذهبت إلى من تبرأ الذمة بتقليده خلاص الإثم عليه، إثمك على من أفتاك. وعلى الضبط الثاني، من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، يعني من استفتاه، يعني شخص لا يحسن ولا يتقن وليس عنده علم أو عنده شيء من العلم لا يؤهله لأن يتصدر للفتية، لا يؤهله، فجاء شخص ابتلاه وسأله عن مسألة فأفتاه عن غير علم ومن غير ثبت، فالإثم على المستفتي لأنه هو الذي جره إلى الإفتاء. لكن مع ذلك لا تبرأ ذمة المفتي، لأن من أفتى بغير علم جاء في الخبر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وهذا الفتية توقيع عن الله جل وعلا، فلا يجوز أن يوقع عن الله إلا من عرف مراد الله جل وعلا بما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. فإنما إثمه على من أفتى، معنى هذا أنه يبرأ، تبرأ ذمة المستفتي إذا أفتاه ولو كانت الفتية خطأ، إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده، ذهب إلى عالم معروف الناس يقصدونه واتفقت ألسنة الناس على أنه من العلم واستفاض أمره، ثم اجتهد هذا العالم فأفتاه بخطأ، لأنه مو مفترض في العالم أن يكون معصوما وأن أقواله صائبة كلها، لا بد أن يجتهد فيصيب ويجتهد ويخطئ. فإن أصابه من أهل الاجتهاد له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن الرافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة. رشدين بن سعد ضعيف، وكذلك الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، فالحديث ضعيف. فالحديث ضعيف. ويقول فيه العلم ثلاثة، يعني ثلاثة أمور، فما وراء ذلك فهو فضل يعني زيادة لا داعي له. آية محكمة يعني غير منسوخة، لأن المحكم يقابل المنسوخ وقد يقابل المتشابه. فالعلم في معرفة الآيات المحكمة من النسخ ومن التشابه التي يفهمها أهل العلم ويستنبطون منها، وأما المتشابه فهو مما وراء ذلك ولا يمكن أن يعرفه أهل العلم، لا سيما على قول من يقول إن المتشابه لا يعلمه إلا الله، والوقف على لفظ الجلالة. ما عدا ما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة، قائمة يعني ثابتة صحيحة. فالآية المحكمة يعني هل الآية المنسوخة ما فيها علم؟ الآية المتشابهة ليس عن معنى هذا لو أن الإنسان عمل بهذا الحديث وهو ضعيف، وش يلزم عليه؟ يلزم عليه أنه يجرد الآيات من القرآن الناسخة، أما المنسوخ فيتركه، يجرد الآيات المحكمة التي ليس فيها شيء من التشابه، ويستنبط من هذا النوع من هذه الآيات ويترك الباقي، ويأتي إلى السنن الصحيحة الثابتة ويترك غيرها، أو فريضة عادلة. ويستدلون بهذا على فضل علم الفرائض الذي فيه العدل، والعدل بقسمة المواريث كما قسم الله جل وعلا، وهذا من أدلة تفضيل علم الفرائض. لكنه كما سمعنا علم، والحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف لا تقوم حجة ولا يتم الاستدلال به. وعلى هذا لو اقتصرنا على ما في هذا الحديث وقلنا إن ما عداه فضل، اقتصرنا على الآيات المحكمة من التشابه والنسخ والسنن الصحيحة الثابتة والفرائض فقط. ومن من يقول إن الفريضة جمع الفرائض جمع فريضة، والفرائض يعني بها الأحكام من الحلال والحرام. وعلى كل حال الحديث ما دام ضعيف فلا يتكلف. ثم قال بعد هذا: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان الأسدي المصلوب كذاب والضاع، عن عبادة بن مسين عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، يعني لا تقدم على شيء إلا عندك فيه علم إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك شيء يعني لم يترجح لك جانب الإصابة فيه فقف حتى تبين، يعني حتى تتبين وجه الإصابة، أو تكتب إلي فيه. وعلى كل حال الحديث موضوع، آفته محمد بن سعيد المصلوب، توهم بالزندقة فقتل وصلب، والحديث موضوعه معارض بحديث معاذ أيضا لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد فقال: أجتهد رأيي، أجتهد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من هذا. أيهما نعم؟ شندك أموي نسبة إلى بني أمية، وأما ابن خير الأشبيلي صاحب الفهرست المعروف آموي بفتح نسبة إلى جبل في الأندلس يقال له أمو، هذا إلى أمية بالضم. فقف حتى تبينه، يعني تتبينه أو تبينه أو تكتب إلي فيه. عرفنا أن هذا الحديث لا يتكلف اعتباره، وإن كان معناه معناه صحيح، لا يفصل ولا يقضي إلا بما يعلم، وإن أشكل عليه شيء لم يترجح فيه جانب الإصابة فرضه حينئذ الوقف، يقف إذا أشكل عليه يقف. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الذي ليس عندك فيه دليل ولا نص عليك أن تقف فيه حتى يترجح لك جانب الإصابة، أو تكتب إلى من هو أعلم منك ليفيدك، أو تبحث في كتب أهل العلم. المقصود أن المعنى وإن كان صحيحا إلا أن الحديث موضوع لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال حارثة بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الرجال، وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، سمي بذلك لأن له 10 من الولد بلغ ومبلغ الرجال، فقيل له أبو الرجال. أبو الرجال قد تكنى الإنسان بمجموع لا بمفرد، الأصل أن الكنية تكون بمفرد بواحد من ولده، أبو محمد، أبو سعيد، أبو زيد، أبو عمرو، لكن قد يتكنى هنا كنية عرف بأبي الرجال. والشيخ أحمد شاكر كنيته أبو الأشبال، فمثل هذا الأمر في سعة، لكن ابن أبي الرجال ضعيف، فإسناد الحديث ضعيف. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الإمام المتبوع الأوزاعي، له مذهب متبوع تبع عليه وقلد فيه لكنه انقرض. عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. على كل حال الحديث مضعف لضعف ابن أبي الرجال. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم. المولدون وأبناء سبايا الأمم، في بعض النسخ المولدون أبناء، يعني بدل أو بيان أبناء سبايا الأمم. فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، يعني مستقيما على الجادة، حتى نشأ فيهم المولدون الذين ليسوا منهم، أمهاتهم ليست منهم، وأبناء سبايا الأمم. والمراد بالسبايا هنا النساء اللواتي يسبين في الغزو أو ينتهبن من أهليهن ثم يعرضن في الأسواق ويباعن، وهذا كله حاصل. لكن السبي في الغزو هو الذي يتم به الملك الصحيح، وأما الانتهاب فلا يتم به ملك. فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، لأن هؤلاء الدخلاء على المجتمعات لا يلتزمون بعادات هذه المجتمعات ولا أعرافها، وقد لا يلتزمون بما ساد فيها من دين أو ما أشبه ذلك، فهم لا يرعون شيئا، لا يراعون شيئا، لأنهم دخيلون على المجتمع. وأنت تجد الإنسان في مجتمعه، أقول الإنسان في مجتمعه يمشي على الجادة لأنه شيء نشأ عليه، ثم إذا طرأ على مجتمع آخر واختلفت عليه الأعراف، ولو كان في مجتمعه من أمثل الناس وذهب إلى مجتمع آخر بين المجتمعين من التفاوت ما بينهما، فتجده في مجتمعه يشدد في أمور يتساهل في أهل هذا المجتمع، ويتساهل في أمور مجتمعه يتشدد في هذا المجتمع. وكل إنسان وافد على أي بلد من البلدان يجد الفرق. يعني الإخوة الوافدون من الأقطار الإسلامية أهل الفضل والخير والاستقامة، عندهم بينهم وبين من وافدوا عليهم بعض التفاوت. تجد أهل البلد يفعلون أفعال يتساهلون فيها هي عند هؤلاء الوافدين عظائم، والعكس تجد هؤلاء الوافدين يستعملون أشياء تعارفوا عليها في بلدانهم وهي عند أهل البلد الموفود عليه عظائم. هذا يدرك كل ما يدرك، مدرك هذا،

فيقول اذهبوا فأخرجوا من اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في الإيمان باب في الإيمان وبقية المؤلفين في السنة يجعلون الإيمان كتاب كتاب مستقل يفتتحون به الكتب فالبخاري مفتتح بعد بدء الوحي الذي هو كالمقدمة للكتاب لأن الكتاب موضوعه وحي السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم بعد ذلك بعد هذا الذي هو كالمقدمة لأنه ليس بكتاب بدأ الوحي ليس بكتاب كالمقدمة للكتاب ابتدأ البخاري بعد ذلك بكتاب الإيمان ومسلم بعد المقدمة بدأ بكتاب الإيمان وابن ماجه رحمه الله قال باب في الإيمان والمسألة اصطلاح لكن الإيمان شأنه عظيم ينبغي أن يفرد بكتاب تام لا يلحق بغيره والإيمان مرتبة من مراتب الدين كما سيأتي بحديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان ويأتي بيانه وبيان أركانه إن شاء الله تعالى والأصل في الإيمان أنه التصديق وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق هذه حقيقته اللغوية والشرع إذا جاء بحقيقة شرعية فإنه لا يلغي الحقيقة اللغوية وإنما يزيد عليها يزيد عليها قيود تناسبه كما هو الشأن في الصلاة والزكاة وغيرها فالصلاة في اللغة الدعاء والصلاة في الشرع دعاء وزيادة الزكاة في اللغة النماء و الزكاة الشرعية نماء وزيادة وهكذا والصوم في اللغة الإمساك وهو في الشرع إمساك من نوع مخصوص ويأتي تعريفه في حديث جبريل إن شاء الله تعالى قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي الطنافس جمع طنفسة والنسبة إلى الجمع عند أهل العلم شاذة يعني إذا أردت أن تنسب إلى جمع ترده إلى مفرده اللهم إلا إذا كان الجمع أشهر من المفرد كما في الأنصار نعم تقول أنصاري والأنصار جمع ناصر فلما كانت النسبة إلى الجمع أو كان الجمع أشهر من المفرد نسب إليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. كم عدد الرواة؟ السند سباعي، السند سباعي فهو نازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون، على الشكل، لأنه جاء في البخاري بضع وستون وجاء في مسلم بضع وسبعون، فالبخاري من شدة تحريه واحتياطه أخذ بالأقل وترجع عند مسلم الإيمان بضع وسبعون، هنا جاء على التردد، جاء على التردد بين الستين والسبعين. بابا أدناها، يعني الإيمان أبواب تبلغ هذه العدة، أدناها وأقلها شأنا وأقلها مقدارا إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي بها يعصم الدم والمال وبها يدخل في الدين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، من هذه الشعب. وهذه الأبواب وهذه الشعب التي تبلغ هذه العدة بضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى السبع كما قال بعضهم، هذه الأبواب وهذه الشعب لم يأتي بيانها بخبر ملزم، يعني بالتحديد، يعني ما ألحق بهذا الحديث من طريق صحيح حصر لهذه الشعب، وإن كان العلماء التمسوا وتحروا ما جاء وصفه بكونه من الإيمان في نصوص الكتاب والسنة فجمعوا هذه العدة. وللبيهقي كتاب اسمه شعب الإيمان، ولأبي عبد الله الحليمي قبل البيهقي كتاب اسمه المنهاج في شعب الإيمان. يحرصون على أن يجمعوا مثل هذه التي جاءت الإشارة إليها، كما هو الشأن في الأسماء الحسنى مثلا، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ولم يأتي بخبر صحيح أحصاء هذه 99، مع أنها الأسماء الحسنى أكثر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: واستأثرت به في علم الغيب عندك. فجمعوا الأسماء الحسنى، اجتهدوا، فأثبتوا ما صح عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام بما يسمي فيما سمى الله به نفسه، فصنفوا في الأسماء الحسنى وحرصوا أن تكون العدة موافقة لهذا العدد. وجاء عند الترمذي بيان هذه الأسماء ملحقة بالحديث الصحيح إن لله 99 أسماء في البخاري وغيره، لكن تعداد الأسماء ضعيف. وأبو حاتم بن حبان له جزء مفرد جمع فيه شعب الإيمان التي معنا، وحرص أن تكون من الكتاب والسنة مما وصف بكونه من الإيمان. فبلغت هذه العدة التي جاءت في هذا الحديث بضع وستون أو بضع وسبعون، وأو هنا للشك، وفي البخاري 60 وفي مسلم 70. بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أقلها شأنا ومقدارا وأقلها أجرا، إماطة الأذى عن الطريق، يعني تجد في الطريق شيء يؤذي الناس، إما غصن شجرة أو زجاج أو أي شيء يؤذي الناس فتميطه، وكذا كانت إماطته من الإيمان فوضعه مجانب ومخالف للإيمان، قدح في إيمان الشخص. فبعض الناس يعمد إلى هذه القوارير من الزجاج فيكسرها في طريق الناس، لكن غالب من يفعل هذا السفهاء والجهال من الصغار، فلو فعله كبير أثم. وقل مثل هذا فيما يؤذي الناس من البول في طريقهم مثلا لا يجوز، قد جاء التنصيص عليه: اتقوا الملاعن الثلاثة. وقل مثل هذا في كل ما يؤذي الناس. إذا كانت السيارة كما يوجد في السيارات القديمة ينزل منها شيء يؤذي الناس، يؤذي المار، زيت مثلا، تجد كل يوم نازل بقعة عند بابه، وإذا قدم يمين زنزل بقعة، ونأخر يسار، إن صار على الجهة اليمنى مثل، صار نوقف على الجهة اليسرى مثل، هذا لا شك أنه أذى للناس، أذى للناس، فهو قادح. وقل مثل هذا في الذي يترك البيارة بعد أن تفيض، يتركها تسيل في الشارع في السوق حيث يتنجس الناس ممن يمر بهذا السوق، هذا لا يجوز بحال. كالبول في الطريق الذي جاء اللعن عليه صلى الله العافية. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهو صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه، فيصبح على كل سلامة منكم صدقة. السلامة المفاصل، وفي الإنسان 360 مفصل، يحتاج كل مفصل إلى صدقة شكر على هذه النعمة. يعني يتصور الإنسان أن إصبعه لا ينثني، الآن الإصبع هذه في 3 مفاصل، نعم 3 عقد، يعني 3 مفاصل، وينثني تستفيد منه، لكن أن تفترض أن عندك هذا الإصبع الصغير لا ينثني، لتتبين نعم الله عليك. والله تتأذى به أذى ما تحسب له حساب، لو كان الإصبع ما ينثني واقف فضل عن اليد كنا كلها واقف. يعني النعم نتقلب بها لا نحسب لها حساب، وكل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكر، وشكرها بعدد الصدقات التي تكون في مقابلها. الإنسان 360 صدقة في كل يوم، لكن الله جل وعلا رؤوف رحيم، رحيم بخلقه، جعل كلمة سبحان الله عن صدقة. تقول سبحان الله بحمده 100 مرة 100 صدقة، تقول لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خير عظيم، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنتهي. فمن يكون في يجعل مع ورده ما ثبت من الأذكار يكون قد أدى هذه الصدقات. يعني يكون مع ورده وأذكار الصباح والمساء مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، يحصل الأجر الثابت في هذا الخبر، وأنه حرز من الشيطان حط عنه 100 سيئة فـ100 درجة إلى آخره، ومع ذلك تحسم من الصدقات. إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر ونزل عنه 100 من الصدقات، وإذا استغفر الله 100 مرة وفعل يعني يثبت ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا ينساه. ما أن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستغفار وعلى التسبيح وعلى التهليل ويتركه مطلقا ينساه، بينما إذا ربطه بأذكار الصباح والمساء لا سيما ما جاء فيه النص، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة حصل لما حصل. فهذه إذا قيلت في أول النهار صارت حرز من الشيطان إلى آخره. فمثل هذه الأذكار يحرص عليها ليبرأ من عهدة هذه الصدقات ويشكر هذه النعم. فهذه أمور لا بد منها، ويكفي من ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى، يعني يجزي عن هذه الصدقات 2 ركعتان تركعهما من الضحى. وجاء الحث على صلاة الضحى في حديث يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، يقولون أوصانا خليلنا عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ3. ما هذه الـ3؟ نعم، صيام 3 أيام من كل شهر، نعم، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وركعة الضحى سنة، وإذا كانت تجزي عن هذه الصدقات الكثيرة فعلى المسلم أن يحرص عليها. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، فدل على أن في الإيمان الأعلى والأدنى، فمن كملت له هذه الخصال كمل إيمانه، ومن نقصت نقص بقدرها. فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة تبعا لاستكمال شعبه وأجزائه يكمل، وتبعا للإخلال بشيء منها ينقص. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن المقصود به الحياء الخلق الذي يبعث عن على الانكفاف عما يذم به، عما يذم به الإنسان. هذا هو الحياء النافع الذي يكف بسببه عما يعاب به. أما ما يسمى في العرف حياء مما يمنع من أداء ما أوجب الله جل وعلا من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وما أشبه ذلك، فإن هذا مذموم ولا يسمى حياء، بل هو خور وخجل، وإن سماه بعضهم حياء. والحياء شعبة من شعب الإيمان. نقف على الحديث الثاني. اللهم صل وسلم.